بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مالي ومالي الأغنياء، وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومالي الأقوياء، وأنت يا رب عظيم الشان ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فلم أجد مأوى سوى مأواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تخيلوا معايا يا جماعة، لو جبنا نملة وحطناها تحت عدسة مكبرة بتكبرها مليون مرة، وبصينا على النملة من العدسة المكبرة، هنشوف ايه؟ مش هنشوف نملة، هنشوف وحش مخيف مهول هيرعبنا وهيقذف الفزع في قلوبنا. اهو ده بالظبط اللي احنا عملناه مع الدنيا. الرسول وصفها انها احقر من جناح بعوضة. جبنا جناح البعوضة وحطناه تحت عدسة كبرتها مليون مرة او اكتر من مليون مرة. فلما بصينا للدنيا، لما قلوبنا بصت للدنيا، اتهيأ لنا ان هي حاجة كبيرة قوي قوي، اكبر من مقامها الحقيقي. عايزين يا جماعة نعرف مقام الدنيا الحقيقي قبل ما نتصدم فيها. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن يوم القيامة، اتكلمنا عن اهوال القيامة، اتكلمنا عن اهوال 50,000 سنة، اتكلمنا ان احنا حتى لو قعدنا نتكلم لغاية ما نموت عن يوم القيامة مش هنقدر، مش ان احنا نتكلم عنه، ان احنا نلخص الكلام عنه. فتخيلوا الوقت ان موضوع النهاردة بقى بعد موضوع المرة اللي فاتت، موضوع النهاردة كلمة واحدة بس، سؤال واحد بس عايز انت وانتي تسألون نفسكم، ايه اللي يستاهل بعد كل اللي سمعناه المرة اللي فاتت؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل؟ درس النهاردة دراسة جدوى، دراسة جدوى حقيقية لحياتنا الدنيا. العاصي لازم يعمل دراسة جدوى للحياة اللي هو عايشها، واللي ما بيعصيش ربنا ما يعملش كبائر، بس ما بيديش لربنا حقه من الطاعة، لازم يعمل دراسة جدوى معانا النهاردة. دراسة جدوى للأسف الشديد كتير جدا بعدها النهاردة هيكتشف ان هو حاسبها غلط. فعشان ما نكتشفش في الآخرة ان فينا ناس كانت حاسبها غلط، هنعمل النهاردة دراسة جدوى يا جماعة. انا بكلم مين النهاردة؟ انا بكلم كل واحد دخل الدنيا، كل واحد فينا ربنا خلقه في الدنيا بكلمه النهاردة. ده التاجر لما بيتعرض عليه صفقة يعني هيدخل فيها بمعظم رأس ماله، بيعمل دراسة جدوى الاول قبل ما يدخل فيها. طب انت الوقت الدنيا دي عمرك كله هيضيع فيها، مش لازم تعمل دراسة جدوى فيها. انا بكلم كل اب قدامي وكل ام، بكلم كل شاب من اول الشباب، من اول الشاب اللي حلق تلت شعره اليمين وتلت شعره الشمال ووقف التلت اللي في النص بجل، لغاية الشاب اللي التزم وتاب وعرف ربنا ولكن لسه الدنيا في قلبه. انا بكلم ان الوقت كان بيتفرج على كليب في احد القنوات الفضائية وهو بيقلب كده لاني طلع في وشه الوقت بكلمه عن ربنا، قال يا عم انا اسمع كلمتين دين يقلبوا لي دماغي. يا حبيب قلبه هيعدلوا لك دماغك والله مش هيقلبوه. انا بكلم اللي قاعد قدامي دلوقتي وفي جيبه علبة سجاير، او اللي قاعد قدامي الوقت ومفيش في جيبه علبة سجاير بس مفيش في جيبه مصحف، او اللي قاعد ومفيش في جيبه علبة سجاير وفي في جيبه مصحف بس لما يفتح وبيقرا فيه للاسف قلبه بيبقى لسه مع الدنيا. بكلم اللي سمع الدرس وتحمست ولبست نقاب بس لسه الدنيا في قلبها ولسه بتكلم ده وده ولسه ما اتغيرتش. انا بكلم كل اللي قاعدين قدامي الوقت يا جماعه، وبكلم نفسي بقول لنا جميعا، ايه اللي يستاهل؟ اللي بيبص لدي ولدي ولدي في الشارع، اللي يستاهل عينك تتحرق في جهنم؟ اللي بتقعد ساعتين قدام المراية تحط مكياج وتخرج في الشارع، ايه اللي يستاهل الوش يتحرق في جهنم؟ اللي حاطط في جيبه 15 جنيه تمن اخر شريط نزل في السوق، ولا 7 جنيه ونص تمن علبة سجاير اجنبي؟ يا حبيب قلب الكفن ملوش جيوب، مش هتاخد في جيب معاك علبة سجاير الدنيا كان الواحد لما بيتوتر فيها يطلع علبة سجاير، يطلع السجارة ويشرب. في القبر لما الملكين هيجوا يسألوك وتتوتر وانت بتتسأل، مش هتطلع علبة سجاير وتطلع سجارة وتشرب، مش هتحط في جيب شريط اغاني يسلكه انت في القبر، مش هتحط في جيب علبة مكياج، عشان مش هتحطوا الكلام ده معاكم يا جماعة. مفيش حد هيحط محمول معاه ده يرنله ده يرنله، الكفن ملوش جيوب. عشان كده درس النهاردة هدفه ان كل واحد مننا ياخد قرار. لازم تاخد قرار الليلة، مش قرار يتعلق بمادتين تشيلهم او ما تشيلهمش، مش قرار يتعلق بشهادة، مش قرار يتعلق بوظيفة، قرار يتعلق بمصيرك ومصيرك، قرار يتعلق بعلاقتنا بالملك. انت عايز جنة ولا عايز نار؟ انت عايز تسبح في انهار الجنة ولا والعياذ بالله الحميم؟ انت عايز تحمل معزز مكرم الى الجنة ولا والعياذ بالله مين اللي عايز ان هو يسحب سحبا الى جهنم؟ لازم الليلة ناخد قرار بناء على دراسة الجدول اللي احنا هنعملها الليلة. وفي الاخر والله يا جماعة هنعرف انها ولا تسوى، هنعرف فعلا ايه اللي يستاهل، ايه اللي يستاهل. اول سؤال بسأله لك، ايه اللي يستاهل رعب اول ليلة في القبر؟ اول ليلة في القبر، انت المرة اللي فاتت بتكلمنا عن قيامة وجاي المرة اللي اتكلمنا عن القبر. لا ما ينفع يا حبيب قلبي، احنا الوقت هنتكلم عن الجنة، هنتكلم الوقت عن نعيم الجنة، هنرفرف الوقت في احواب الجنة ان شاء الله. ولكن الاول المحطة اللي لازم نمر عليها قبل الجنة، اول ليلة في القبر. حد منكم عاش مع اول ليلة في القبر؟ هنعمل ايه في اول ليلة في القبر؟ تخيل الوقت، انت لازم تختار وانت لازم تختاري، ادي ناحية وادي ناحية. او اول خمس دقايق قبل الموت، لسه الموت ما جاش، ملائكة الموت بدأت تتنزل. تخيل تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، ده اختيار، عايز تختاره ادفع ثمنه من الوقت. تتنزل يا جماعة، افواج ورا افواج ورا افواج، فوق بيبشرك انك انت مع النبي في الجنة، وفوق بيبشرك ان مفيش عذاب قبر، وفوق بيبشرك ان مفيش الم موت، وفوق بيبشرك انك هتشربي من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، وفوق بيبشرك انك انت في الفردوس الاعلى، وفوق بيبشرك انك انت في ظل عرش الله. افواج ورا افواج، وتتنزل ملائكة بيض الوجوه، وجوههم زي الشموس بالظبط، كأن الف شمس مرة واحدة اشرقوا على حياتك وعلى قلبك، وروحك تؤخذ ما يسيبوهاش في ايد ملك الموت لحظة، ملائكة الرحمة تاخدها تصعد بها سبع سنوات. اول رحلة في حياتك هتقطعها الى الله بحق وحقيقي، اول مرة روحك هتلقى ربها بحق وحقيقي، اول مرة هترفع روحك الى الله لقاء حقيقي حقيقي يا جماعة. وكل ما تعدي على باب من ابواب السماء الباب يتفتح لك، والباب اللي بعده يتفتح لك، والباب اللي بعده يتفتح لك، وروحك طالعه. واجمل ملائكه واعظم ملائكه في السماوات السبعه في احتفال مهيب بتشيع روحك المؤمنه الطاهره المعطره بالاعمال الصالحه. ادي اختيار. الاختيار الثاني الملائكه السود الوجوه اللي بتتنزل وتلاقي الدنيا فجاه ظلمت. ايه اللي يخلينا نزنق الاختيار ده؟ تخيلوا كان الواحد اول ما التزم زمان وهو لسه داخل الجامعه كان يقعد يفكر، انا دلوقتي لو الواحد عاش شبابه كده والجامعه مفتوحه والدنيا مفتوحه والصحه والشباب، وبعدت عن طاعه ربنا، ساعه ما يتنزل عليا ملك الموت ساعتها تخيلت ان فعلا لو ملك الموت تنزل وانا عايش الحياه ديت، ان انا هندم ندم لو اتوزع على قلوب اهل الارض كلهم، هتتفتت القلوب كلها من الحسره. يبقى ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ثم تأتي اللحظة الحاسمة، لحظة انك هتنتقل من العالم ده للعالم اللي بعده، لحظة ملك الموت لما بينزل ياخد روح، اللحظة الحاسمة. تخيل ان ملك الموت لما دخل على الملك حسين ما استأذنش طبعا، وما يدخل عليك مش هيرحم نظرات الهلع اللي في وشك، ولا هيرحم نظرات الحسرة اللي في وش اللي حواليك واقفين بيبكوا عليك، ولا هيرحم انك انت المفروض كنت لسه صغير وانت كنت لسه صغيرة وكان المفروض انك انت يبقى لسه قدامك عمر طويل، مش هيرحم الكلام ده يا جماعة. يا جماعة انتوا عارفين لما واحد يدخل في لجنة امتحان ويجاوب بس اجابات مش كويسة، ساعة ما الورقة بتتشد منه وهو حاسس ان مش هينجح الورقة بتتشد ازاي؟ اهو ورقة الاجابة بتاعت عمرك بقى بتتسلم، صحيفتك بتتسلم، وروحك بتأخذ منك الى الدار الاخرة. يا ترى احساسك هيبقى ايه؟ هو ربنا قال مصيبة الموت ليه؟ ليه سمى الموت مصيبة؟ لان صحيفتك هتتقفل، لان الصحيفة هتتقفل، ما عادش هيبقى في قيام ولا صيام ولا ذكر. فالحقوا يا جماعة، الحقوا صوموا، الحقوا قوموا الليل، الحقوا اخشعوا في الصلاة، الحقوا اقروا القرآن، الحقوا طيعوا ربنا قبل ما الصحيفة تتقفل. ربنا يعافينا يا رب. يبقى اذا ده اللحظة الحاسمة، بعد اللحظة الحاسمة اول خمس دقايق بعد الموت اللي هتعرف فيهم مصيرك، هتعرفي فيهم انت من اهل الجنة ولا من اهل النار، ازاي ما عملناش حسابهم. بعد كده دخلت القبر، دخلت القبر، ايه ده؟ ايه المكان اللي انا فيه ده؟ انا كنت بخاف اقعد لوحدي في مكان لوحدي ولا صحراء لوحدي، اتحط في المكان الموحش ده ازاي وسط الجماجم وسط العظم ازاي؟ وانت تخيل انك انت داخل القبر كده وانت داخل، انا هتحاسب على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ وممكن واحد لو عاصي فجأة يشوف الجنة، ايه ده؟ هو لا يدخل الجنة؟ الجنة؟ ولو كان عاصي يتقال له لا لا لا لا، هذا كان مقامك في الجنة لو كنت أطعت الله. ياه على الحسرة اللي ممكن تبقى ساعتها، يا على الحسرة يا جماعة. تخيلوا أول ليلة في القبر، أول ليلة وأنت لسه خلاص مش متعود بقى، أنت كنت بتنام على سريرك وبتنام جنب والدتك وبتنام وسط أهلك وسط أصحابك وسط، دلوقتي بقى ليلة خلاص موحشة مفيش حد معاك. تخيل وأنت بايت في الليلة دي هتقابل أي مقابلة، آدي الاختيار أهو يا جماعة، آدي ناحية وآدي ناحية، تختار إن الأرض تضمك بفرح وشوق وحنان ولهفة، فرحانة بيك، فرحانة بطاعتك لله وعبادتك لله، فرحانة بالخمس فروض اللي أنت راجع بيهم للأرض، فرحانة بالقرآن اللي أنت حفظته، فرحانة بالصيام اللي أنت صمته، صيام الاثنين والخميس، فرحانة بغض البصر اللي أنت غضيته، فرحانة بتلاوة ورد القرآن اليوم اللي أنت كنت بتقرأه، فرحانة بيك، تختار ده ولا تختار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن صبر بن جندب: إنه أتاني الليلة آتيان، جالي اتنين ملكين فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. اسمع معاي، شوف احنا الوقت قاعدين فوق الارض، في تحت الارض ايه بيحصل تحت رجلينا؟ الاحزان اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الاحزان اللي فوق الارض، والافراح اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الافراح اللي فوق الارض. احنا عايزين يا جماعة الليلة نعيش بقلوبنا مع الدار الاخرة بعذابها وبنعمها، عايزين نتخيل الدار الاخرة دي شكلها ايه لغاية مقلوبنا تتشحن عشان نقدر ننطلق الى الله سبحانه وتعالى. تخيل الوقتي: انه اتاني اتيان فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، فاذا برجل معه صخرة وهو قائم، واحد واقف معه صخرة كده ورجل مضطكع، فيهوي الذي معه الصخرة على رأس المضطكع، يهوي على رأس اللي نايم على جنبه كده اهو، فيثلغ رأسه يفتفتها فتفيت، وبعد كده الصخرة تجري يروح يجيبها ويرجع يعمل كده تاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ سبحان الله. فقال: انطلق انطلق. فانطلقت فاذا انا برجل مستلقي، واحد نايم وواحد ماسك كلوب من حديد يشرشر نصف وجهه اللي على اليمين، يقطع نصف الوجه على اليمين وبعد كده يتقلب لنصف الوجه اللي على الشمال، الحديث ده في البخاري، وبعد كده يرجع لليمين وبعد كده يرجع للشمال. فقال رسول الله سبحان الله: ما هذان؟ فقال: انطلق انطلق. فانطلقت فاذا انا بتنور، بمثل التنور، فرن في افران في قبور مولع افران تحت الارض، فاذا انا مثل التنور، واذا فيها رجال ونساء عراة، واذا بنار تأتي اسفل منهم، فاذا جاءت النار يعملوا يصرخوا بفزع رهيب، يصرخوا بفزع شديد. فقال رسول الله: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فقالوا: انطلق انطلق. انتوا عارفين دول ايه يا جماعة؟ اللي في فرن دول ولا عليهم في قبورهم دول الزنا والزواني والعياذ بالله، ربنا يعافينا. امال اللي بيتقطع له وشه واللي بيتقطع له وشها دول مين؟ دول اللي كانوا بيطلعوا اشاعات على بعض، اللي طلع اشاعات على واحد صاحبه، اللي طلعت اشاعات على واحده صاحبتها والناس صدقتها وانتشرت عليها. امال مين اللي الصخره بتهوي على راسه تحطمه؟ ده اللي كان بياخذ القران فيرفضه، اللي كان يعرض عليه الحق يرفضه، اللي كان يدعى للالتزام يرفضه، اللي كان يدعى للدين يرفضه، اللي كانت تدعى للحجاب الشرعي ترفضه. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا، انت عايز ده ولا عايز ده؟ انت عايز الاحوال المرعبة دي تحت الارض ولا فوق؟ فوق. انت الوقت فوق التراب، شوية هتبقى تحت التراب. فوق. انت الوقت في شقة واسعة وكبيرة، شوية وهتبقى في قبر ضيق ومقفول عليك. فوق. انت الوقت جسمك جميل ووش الجميل وملامحك جميلة، شوية والدود هيجري في الجسم والجسم هيتنفخ، والدود هيجري في القلب وفي المعدة وفي الكبد وفي المخ وفي العين وفي الودن وفي كل حتة في الجسم. عايزين نفوق يا جماعة، يا جماعة ده العصي ده يوم القيامة كله هيتبرى منه، الشيطان هيتبرى منه، الشيطان، اه والله الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، مش هقدر اعمل لكم حاجة، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. الشيطان هيتبرى من العصي ده. صحبة السوء جارتك اللي اختبت ونميتي معاها، صاحبتك اللي وزتك على الاثم وعلى المنج، صاحبك اللي خدك معاه في رحلة مختلطة، صاحبك اللي شربك سجاير اول مرة، صاحبتك اللي كل دول هيتبروا من العاصي. اه والله يتبروا من العاصي. استبرأ الذين اتبعوا، من الذين اتبعوا يتبروا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. الكلام شديد معلش يا جماعة بس حقيقي، الكلام شديد بس واقعي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نرجع عشان ننتقم منهم، ضحكوا علينا وزينوا لنا طريق المعاصي وبعد كده سابونا وبيتضروا منا النهاردة. نفسك هتتضر منك، نفسك حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. انتوا اللي هتتعذبوا، انتوا اللي تشهدوا عليا، انت يا جلدي ان كل ما هتتحرق وتنضج هتبدل جلد تاني، انت اللي تشهد عليا. انتقم الله الذي انتقى كل شيء. يا جماعه اللي بيعصي ربنا ده هيعيش لوحده في الدنيا، لوحده في الموت، لوحده في الموت هيدفنوك. اصحابك اللي بيحبوك هم اللي هيدفنوك، ولو سابوك ريحه الشرق الشوارع كلها هتتقلب. انا عارف شاب مات ربنا يغفر له ويرحمه، اصحابه تاني يوم قبل ما يدفن، والله قبل ما يدفن كانوا طالعين رحله، يعني ما حضروش حتى دفنته وهو ميت في حادثه مفاجاه، لوحده في القبر لوحده مع ملائكه العذاب يوم القيامه لوحده، كله بيفر منه حتى ابوه واخوه واحبابه وابنه ومراته في النار. والعياذ بالله يروى انه يغلق على كل واحد من اهل النار تابوت من جمر حتى يظن انه لا يعذب احد في جهنم كلها الا هو، لوحده تعيش وحيد لسه مفتون بالدنيا. والله يناديك اعلموا انما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة، لسه مفتونة بالدنيا والله يناديك وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، لسه مفتون بالدنيا والله يناديك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. السمع يجي في الاول يا رب ده السمع ده غصب عني، انا ممكن اركب مواصلة بشغل اغاني غصب عني يدخل في سمعي، انا ممكن اقعد في قاعدة واحدة تختب اي غيبة غصب عني الكلام يدخل في ودني. اذا كان اللي انت مش مسؤول عن معظم شغل عن معظم ادائه عن معظم العمل بتاعه انت هتتسأل عنه في الاول، امال الباقي كل نظرة نظرتها هتتسأل عنها، كل كلمة اختبت فيها واحدة هتتسأل عنها، كل خصلة شعر بينتها هتتسأل عنها، كل ساعة قعدت فيها على قهوة ولا قعدت وضيعت حق الله عليك في الساعة دي هتتسأل عنها، هنتسأل يا جماعة. يبقى لازم من الوقت، لازم من الوقت ان احنا نعمل حسابنا لهذا اليوم. يبقى ما نتفتنش بالدنيا، ما نتفتنش بالدنيا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. ما نتفتنش بالدنيا يا جماعة ابدا. كنا بنتكلم الوقت عن اول ليلة في القبر، كنا بنتكلم عن بعض ملامح اول ليلة في القبر، كنا بنتكلم عن نبذة صغيرة عن اول ليلة في القبر، كلام شديد كلام صعب، ولكن عايزين نسيبه الوقت بعد ما قلنا ايه اللي يستاهل ان احنا نتعرض لهذه الاهوال وهذا الرعب، ما طلع ربنا من الوقت. ونتنقل للفقرة التانية بقى، للكلام الهادي الجميل، للكلام الروحاني الجميل اللي خلينا نرفرف في الجنة. ايه اللي يستاهل انك انت او انتي تضيعوا نعيم الجنة منكم؟ ايه اللي يستاهل؟ والله يا جماعة المرة اللي فاتت انا عايزك تعيش معايا بقلبك في الموقف ده. المرة اللي فاتت لو تفتكروا قفلنا الحلقة بتاعت يوم القيامة على ايه؟ قفلناها على بعد ما ربنا نجانا وعدينا الصراط ونجانا من القنطرة، مفيش حد له حقوق علينا بفضل الله، ما عادش في حاجة بيننا وبين الجنة خلاص يا جماعة. اهو احنا الوقت بقى في الجنة هنقف من اول المرحلة دي، مفيش حاجة بيننا وبين الجنة، احنا الوقت يا جماعة بدأنا نشوف الجنة وعدينا المراحل اللي فاتت وقاعدين نبص ورانا مرعوبين من الاهوال، احسن نرجع تاني ولا يحصل حاجة تاني ولا يكون لسه في حاجة تاني. والرسول قدامنا اهو، اهو عليه الصلاة والسلام بيجري الرسول عشان يحرك ابواب الجنة، عشان ابواب الجنة تتفتح. وبدأت ابواب الجنة تتفتح وبدأنا نبص لها بانبهار، ياه وبدأت ريح الجنة تيجي علينا. هي دي الجنة، هي دي الجنة اللي احنا عشنا حياتنا بنصوم عشان ندخلها، هي دي الجنة اللي احنا سهرنا الليالي نقوم الليل بين ايدينا ربنا عشان ندخلها، هي دي اللي ضحينا عشانها، هي دي اللي جاهدنا عشانها، هي دي اللي كنا بنحلم بها واعظم حلم في حياتنا الجنة. يا جماعة الجنة بتتفتح قدام عينينا اهو الوقت اهو، طب نجري بقى. بدأت لما تشوف الجنة وانت بدأت لما شفت الجنة نجري، نجري على الجنة بلهفة. استنى ما تجريش ليه؟ ده انتوا مش هتمشي على رجليك، ده انت هيتساق بيك ليه؟ ده انت هتركب. يا ترى المراكب اللي هنركبها للجنة شكلها ايه؟ يا ترى الملائكة المنورة اللي هتسوق بينا للجنة شكلها ايه؟ هتركب لغاية الجنة وانت على باب الجنة. انا عايزك تعيش معايا دلوقتي في اول يوم في الجنة. كنت مرة ماشي في الشارع قابلت واحد صاحبي بس اخ رقيق جدا يعني، فبيقول لي يعني واضح احنا بنتكلم، فبيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة ده هيبقى احوالنا ايه؟ فالفكرة شدتني جدا وانا بقرأ في اخر سورة الزخرف لقيت سبحان الملك اول يوم في الجنة موصوف. يا جماعة انا عايزك تعيش معايا بقى الوقت واحنا بنجري اهو، وربنا بيقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. اصل انت قعدت تبص وراك وانت تبص وراك ومرعوبين، احسن نرجع تاني. لا لا لا خلاص، ما عدتش تخاف، ما عدتش تخاف ان فتنة تيجي تفتنك على ربنا، ما عدتش تخاف من الانتكاس، ما عدتش تخافوا من اي عذاب، خلاص انتم بقيتوا من اهل الجنة مبروك. وانتم بتجروا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. يا تخيل انك انت دلوقتي بتجري على الجنة وانت بتجري وفرحان بقى، فجأة لقيت ايد، استنى يا حبيبي، حبيبي الله، ده مين اللي صدفة جميل ده وبتقول لي يا حبيبي؟ هو النفحات بدأت من اولها كده؟ دي من حور العين دي ولا ايه؟ بتبص لقيتها مراتك. هو انت، هو انت، هو انا يا دنيا واخرة يا رب. استنى يا حبيبي انت رايح فين؟ الستات طبعا لما يعرفوا ان هم يدخلوا مع الرجالة بتاعهم بيفرحوا ويتبسطوا، انما الرجالة بيخافوا ويترعبوا. كان احد يعني احد الناس بيسمع درس عن الجنة، فالخطيب بيقول الجنة مفيش فيها نكد والجنة، وبعد كده بيقول يعني ايه والستات بتوعنا هيدخلوا معنا في الجنة. فقال له يا عم الشيخ انت مش قلت الجنة مفيش فيها نكد، امال الستات بتوعنا هيدخلوا ازاي؟ لا يا جماعة، انا عايز اقول للرجالة ان المستقبل مشرق، ما تستعجلوش، مراتك في الاخرة هتبقى حاجة تانية خالص، هتبقى نيو لوك. وانت يا اختي والله لو يعرف جمالك هيبقى شكله ايه ساعتها، هيحطك في عينيه الاتنين. يعني كان احد الناس، وكانت مراته صعبة جدا، مؤذية جدا، رهيبة. فيروى انه يعني الناس تقول له طلعها، ما بتطلقهاش ليه؟ فيقول لهم اخشى ان تزوجها غيري ممن هو اضعف دينا مني ان يفتن عن دين الله. ما رضاش يطلقها لغاية ما مرة صحت ماتت. فغسلوها وهم جايين يخرجوا من البيت، قال لهم انتظروا، انتظروا ايه؟ اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له انت جاي تطلقها بعد ما ماتت؟ قال اخشى ان تحشر معي في الجنة. فانت ما تخافش يا حبيب قلبي، ده دي هتبقى حاجة تانية خالص، مراتك هتبقى حاجة تانية انت عمرك لو تخيلتها من الوقتي يعني هتحطها في عينيك الاتنين، ده نص دينك. والله يا جماعة انا بوصي كل واحد بمراته، دي نص دينك، يعني صلاتك وصومك وعبادتك وزكاتك وحجك وتعويتك دي نص دينك، وبرك بمراتك نص دينك التاني. شوف ربنا اداكي مقام قد ايه عند جوزك عشان تحب ربنا. يبقى اذا يا جماعة ما تخافوش، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم. انت طبعا هتبقي حاجة تانية خالص، هتبقي جمال تاني، هتبقي جمال مبهر، ده لنصيفها على رأسها وانت محجبة بس كده، خير من الدنيا وما فيه، اجمل من كل ملكات العالم، ملكات جمال العالم. امال بقى لو فردت شعرها، امال لو نزلت قصة، انا عايز اقولك انت هتبقي جميل قد ايه. عشان اقولك ايه اللي يستاهل تضيع الجمال ده، اللي يستاهل تضيعي انك تبقي تحفة من الجمال تبهري زوجك في الجنة، اللي يستاهل، ما انت كل مكياج هتحطيه، كل جزء من شعرك هتكشفيه، كل جزء من جسمك هتلبسي لبس يبرزه، ما ده ممكن يقلل من جمالك في الجنة، ليه تضيعي جمالك؟ وبعد كده حور، حور، الحور دول اللي هي من عينيها اسود خالص. هو انا مش عينيها هتبقى خضرة؟ خضرة ايه يا اختي؟ ده العينين السودا دي يا جماعة عيون اهل مصر، عيون بني. العين السودا دي مرة شفت واحد عينيه سودا، تحفة من الجمال، تحفة، آية من آيات ربنا في الجمال، عينين سودا، حاجة بقى في غاية الجمال والروعة. عين حور عين، عين يعني عينين كبيرة ومرسومة وجميلة، تبص لزوجها كده بس تسحره، قاصرات الطرف قاعدة. ده انت لو واحدة في الدنيا بس بتبص لقيتها وتبص لك ممكن اصحابك يشيلوك. وتخيل بقى لو الجمال ده كله بيبص لك، تضيعه؟ تضيعه ليه؟ لو بس رئها لو تفلت في البحر لتحول البحر عذبا. يعني لو بس بصقت في البحر كده، البحر يبقى نيل، يبقى نهر، يبقى عذب، يبقى حلو. يعني تخيل لو انت ماشي على الكورنيش مثلا، واحد وواحده قاعدين، قام التفه في وشه يعمل فيها ايه؟ انما دي بقى لا، كمان ده دي حاجه تانية خالص. رئها، صوتها لو غنت، جمال صوتها، مغنيه مين واجمل مغنيه غنت في الدنيا كلها مين؟ صوت لم تسمع مثله قط. تخيل ان ده هيبقى صوتك، تخيل ان ده هيبقى جمالك، تخيلي شوف وشها بس، شوفي وشك هيبقى شكله ايه لو اطلت على الارض، لا انارت الارض، لو طلت على الارض يوميها واحنا في عز الظهر تطفي الشمس من نور الجمال بتاعك. تضحي بالجمال ده كله؟ تضحي بالجمال ده هو كل الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفيض عليكي؟ ده ربنا وصفك في الحالة دي بتل اغلى تلت جواهر في الدنيا كلها، كأنهن الياقوت، المرجان، لؤلؤ مكنون، ياقوت ومرجان ولؤلؤ، هيبقى لونك ايه؟ وهيبقى جمالك ايه؟ وهيبقى شكلك ايه؟ تضيعك كل يوم ما يشوفك بقى ساعتها وهو على باب الجنة بقى هيذهل، هيذهل لما يشوفك بقيتي بالجمال ده. هو في الدنيا بيذهل برضه، يعني لما يروح كده بعد يشوفك بقى بعد الكنس والمسح والطبيخ والغسيل والنشر والعيال اول ما يشوفك كده يذهل على طول، بس ذهول من نوع تاني. وبرضو الشاب اللي شاف واحده كده جميله ومتمكيجه، هي مش جميله ولا حاجه، هي متمكيجه بس، متمكيجه وعامله شعرها، يذهل يقول انت ملهمتي بس انا لازم اتجوزها. بعد اسبوع واحد من الجوازه يا جماعه والله يذهل، يشوفها كده يقول لها ايه ده حبيبتي، ايه ده انت كنت طويله، انت قصرت ليه؟ تقول له ده كان كعب 11 سم يا حبيبي، معلش. طب انت كنت بيضه، ده كان كريم اساسي يا حبيبي. طب انت كان شعرك حرير، ده كان كوافير يا حبيبي. طب عينيكي كانت ملونه، ده كان عدسات والله يا حبيبي. طب انت كنت رفيعه، ده كان حزام تخسيس يا حبيبي. ايه يا حبيبي انت مش قلت لي قبل الجواز ان المهم حلاوه الروح ولا ايه؟ ولا انت رجعت في كلامك؟ لا يا حبيبتي لا لا لا خالص، ده انا حتى يبقى ما عنديش نظر لو رجعت في كلامي. يذهل، ولكن في الجنه يوم ما يشوفك بقى هيذهل ذهول تاني، ذهول بحق وحقيقي، هينبهر بجمالك. انا عايز اقول لك ادخلوا الجنه انتم وازواجكم، انتم انت ومراتك وكمان اولادك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. اسر يا جماعه، انت مش عايز تتحرم من بنتك في الدنيا، انا دلوقتي بكلم الاباء والامهات بالذات، ما انتش عايز تتحرم من بنتك اللي بتحبها في الدنيا، اقف لها على الباب وهي نازله قول لها مش هسيبك تنزلي متبرجه، مش هسيبك تودي نفسك جهنم، ده انا بخاف عليك من الهوا، ده انا بصحى في عز الليل اشوف الشباك بتاعك احسن يكون جايب عليك شويه هوا، اشوفك بعنيا بتترمي في جهنم يوم القيامه، لا ما اقدرش، ده انا بشقى حياتي كلها عشان اعيشك احسن عيشه واعلمك احسن تعليم، يوم القيامه اشوفك بتتسحب على وشك لجهنم ما اقدرش. اقف لها وقف لها، اوعى تخونها ولا تشك فيها، ولكن دي امانه ربنا حطها في رقبتك. ما تشوفي اخي المحمول بتاع النمر اللي عليه ايه، ما تشوفش، ولكن حسسها، اقعد معاها يا اخي، اقعد معاها حسسها انك انت اب وصديق وعرفها. انما الاب اللي بنته انا بكره يا والدي عندي رحله، ايه يا حبيبي؟ رحله اطلعها مع اصحابي وصحباتي يوم الجمعه الصبح، امتى يا حبيبتي؟ الساعه 6 الصبح. وهترجع امتى يا حبيبتي؟ الساعه 4 الفجر. طب خدي يا حبيبتي 200 جنيه وهي نازله يقول لها حافظي على نفسك يا بنتي، حافظ على نفسها، حافظ، ما تخافش يا عم الحاج ما تخافش، الشباب القديسين اللي هي مسافره معاهم هيحطوها في عينيها ان شاء الله. تحافظ على نفسها من ايه؟ تحافظ على نفسها من إيه؟ سيب بنتك تسافر في رحله لوحدها يوم ولا يومين ولا ثلاثه وتقول لها حافظ على نفسك؟ ما تخافش يا عم الحاج، سلم انت بس للشباب مفتاح القرار ومالكش دعوه بعد كده. يا بنتي يا اختي يا ام يا امي اللي ليكي ابن في ابتدائي او في اعدادي خايفه عليه، علميه الصلاه من دلوقتي، وقفي له كل ما اذان يدا قولي له والله لا انت قايم مصلي، والله ما سيبك يا بنتي، ده بكره ده هيخرج في الدنيا طوفان فساد في مدارس اعدادي وطوفان فساد في مدارس ثانوي، هينجو ازاي من الفساد ده؟ اديله حاجه في ايديه يقاوم بيها الفساد ده، علميه الصلاه، قوميه، قولي له مذاكره ايه؟ وسبيس تون ايه؟ يا حبيب قلبي قوم، ولا جيمز ايه على النت ولا على الكمبيوتر بتلعبها؟ قوم يا حبيب، الصلاه اهم. يا جماعة يا جماعة اوعوا اوعوا تحرموا نفسكم لاولادكم من الوقت، بايديكم علموا اولادكم الدين الوقت، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، الله على السعادة بقى بتجري بفرح ومراتك بتجري معاك بفرح، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الله، الصحاف مش الاطباق، لا الطبق الكبير الصينية اللي هي بيعملوا عليها الكبسة بقى ويتحط عليها خروف ويتحط عليها الولايم، ولايم ولايم ولايم استقبالك في ملكك في الجنة، انت هتبقى ملك، انت هتبقي ملكة، ملك، والملك ده والقصور دي مليانة خدم ومليانة ملايكة ومليانة جواري، كله جاي فرحان طاير بالسيد بتاعهم بقى، هو جاي يستقبل الملك بتاعه وياخد املاكه ويعيش معاهم، فرحانين بيك، انت ملك وبتستقبل استقبال الملوك فعلا بحقيقي وحقيقي. صحاف من ذهب، يا ترى الصحاف دي فيها ايه؟ يا ترى يا جماعه الصحاب دي فيها ما ربنا، اذا كانت من ذهب امال اللي جواها يبقى ايه؟ تخيل كده، تخيل انت اشتريت عزبه 500 فدان مزروعه من كل انواع الفواكه، فرايح بقى فالخدم اللي فيها بقى فرحانين بيك قوي، قاموا جايبين لك على صواني، صواني كتير جدا، كل صينيه كذا نوع فاكهه من اجمل انواع الفاكهه اللي موجوده في العزبه دي، فانت رحت لقيت صواني كتير جدا بقى انواع، بيدوقوك بقى، بيدوقوك من النعيم بتاعك، بيعرفوك النعيم اللي انت هتعيشه، تضيع كل ده عشان ايه؟ ايه اللي يستاهل انك انت تضيع كل ده؟ يا جماعه دي الاملاك بتاعتك في الجنه، صحاف من ذهب واكواب، اكواب بقى ده عصير اناناس بمزاج التسنيم مثلا، وده عصير كذا، وده عصير عصاير بقى، وعصير كريز وعصاير، الواحد لما يدخل محل عصاير كبير شويه فيبص في القايمه كده فالراجل يقول له تشرب ايه؟ انا والله عايز اقول له انا عايز شفطه من كل نوع، بس مكسوف، مكسوف ان انا اقول له كده. فتخيلوا يا جماعه الصحاف دي فيها ايه؟ ايه انواع الطعام؟ ربنا ما يقولش ليه؟ اصله لو كان قال كنا عايزين كتاب قد القرآن ويمكن اكتر كمان، يتقال فيه الاصناف اللي انت كنت هتتنعم بها في الجنه. يعني الصحاف بقى اللي كانوا عايشين في الدنيا بقى على الفقر وحاجه تانية. كان ليا احد صحابي كان فقير جدا جدا يعني، فكنا لما نتقابل مع بعض كل يوم في الجامعه اقول له يا اخي احنا الواحد زعلان من يعني كل يوم ياكل لحمه كل يوم ياكل كبده، يقول لي انا كل يوم باكل عدس، احنا ما بنطبخش غير عدس كل يوم، امبارح امي طبخت عدس، بكره امي طبخت عدس. ففي مره صعب عليا جدا قلت له لا لا لا ما اقدرش اسيبك بقى، والله لا انت جاي معايا، يقول لي لا مش جاي، والله لا انت جاي. جرجرته لغايه البيت وخدته لغايه البيت ودخلته الاوضه قلت له استنى يا عم اتغدى معايا ازاي نبقى اخوات لا لا لا. ودخلت على والدتي قلت لها طبخين ايه النهارده؟ قالت لي عدس. فالمشكله بقى واضح انها مش في العدس يعني. فلو انت كنت عايش مقضيها عدس ده انت هتلاقي حاجه ثانيه خالص. لو انت كنت مقضيها على الاسودان التمر والماء لا، ولو مقضيها على الاسودان بتوع المصريين بقى الفول والطعميه هتلاقي حاجه تانية خالص، حاجه تانية. يبقى يطاف عليهم، يطاف يعني ولائم ورا ولائم ورا ولائم، وصواني ورا صواني ورا صواني. تخيل بقى الصواني دي كلها بصحاف من ذهب، تخيل بس المنظر، امال اللي جواه ايه؟ واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس. يا رب انت يعني بعد ما قلت كل الاصناف دي هو لسه ما تشتهي الانفس؟ ايه تشتهي الانفس؟ ما خلاص بقى. وبعد كل ده يا جماعه اصل ممكن واحد تجيب له خروف وطير يقول لك ما فيش عندكم فسيخ، ما فيش حاجه حرشه، ما فيش فحل بصل، يا سيدي في كل اللي انت عايزه. كان احد الاطفال لما سمع ان الجنه فيها انهار لبن وانهار عسل وانهار ماء وانهار خب فقال هو ما فيش فيها انهار بيبسي؟ فيها انهار اللي انت عايزه يا حبيب قلبي. وكان في طفل تاني بيقول لي يا عم هو مفيش في الجنه سكوتر ولا ايه؟ في كل اللي انتوا عايزينه يا جماعه. تخيل واحد بقى على قد حالاته زينا كده داخل الجنه بقى جابوا له كافيار بقى من بتاع الجنه، ايه ده؟ ده الطعميه بتاعت الجنه دي ملهاش حل، ده طعميه تكسر الدنيا. فسبحان الله. والستات بقى طبعا خايفين من الوقت، هو جوزنا لما يدخلوا الجنه اول ما يشوفوا الحور العين هيسيبونا بقى ويجروا ويسيبونا لوحدنا كده ويجروا على الحور العين؟ يا اختي يا اختي والله مش ده يا اختي اللي هيحصل، ده انت هتطيري من النعيم بس انت تدخليها بس. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، تلذ هي العين يا رب ليها لسان بيدوق عشان يستلذ، ده من كتر النعيم الرهيب اللي انت فيه عينيك من كتر الجمال اللي حواليك عينيك كل ذرة احساس فيه عايش بكل جارحة من جوارحك من كتر النعيم. وتلذ الاعين شوف لدرجة ايه، وانتم فيها خالدون بعد ما دقتها مش هتتحرم منها. شوف بقى اللي بعد كده، وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. تلك دي للبعيد يا جماعة، هذه للقريب، تلك للبعيد. هو ايه ده؟ دي الرحلة ان الملائكة هياخدوك يطوفوا بيك في ملكك في الجنة وفي ملكك في الجنة. عيش معايا بقلبك بقى في الرحلة الرهيبة دي، ياخدوك تعالى تعالى فين؟ تعالى من فرجك على ملكك في الجنة. انا هو انا ليا حاجة غير المكان اللي انا فيه ده؟ انت ليك ملك واسع، تعالى ده انت ليك قصر في جنة الصدقة. انا ليا قصر في جنة الصدقة؟ ليه؟ مش كنت بتطلع كل يوم صدقة ولو حتى 50 قرش تروح تشوف القصر؟ الله اكبر، ايه ده؟ سبحانك يا رب، ده قصر اي نبي ده ولا قصر اي صديق ولا ايه؟ ده قصرك انت. انا ده انا ملكي في الجنة عظيم كده، ملكك ايه؟ ده قصر واحد من القصور بتاعتك بس. تخيل داخل قصر يا جماعة، بيوت الدنيا بيوت الجنة. انتوا عارفين يعني ايه تجري من تحتها الانهار؟ انت عارف يعني ايه قصرك تجري من تحته الانهار؟ بيوت الدنيا تجري من تحتها مواسير الصرف الصحي، انما قصور الجنة تجري من تحتها الانهار. الارض لا رخام ولا بورسلين ولا سيراميك، ده لؤلؤ. الجدران يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني تخيل ده ايه؟ ازاي جدران ايه؟ مادة ايه دي؟ المادة دي ايه؟ دعيم قصور. فتخيل بقى، تعال استنى في ايه؟ ده انت لسه ليك قصر كمان في جنة الصيام. ليه؟ كنت بتصوم اثنين وخميس كل اسبوع وتروح لاملاكك لو انت بقى اجتهدت بقى واشتغلت في الدنيا، ده انت تطلع جار معاز بن جبل ولا مصعب بن عمير. انا جار معاذ بن جبل. الحمد ليك يا رب، الحمد ليك يا رب انك انت وفقتني ان انا اعيش حياتي كلها في طاعتك يا رب. اللهم لك الحمد ان انا عشت حياتي كلها طيعك واسجد لك واعبدك واصوم لك. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليتصدق المتصدقون، لمثل هذا فليصم الصائمون، لمثل هذا فليقم الليل القائمون، لمثل هذا فليجتنب الحرام المتقون. ياه. وتخيل بقى، استنى ايه؟ ده انت ليك شاليه على نهر الكوثر جنب النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ ده انت كان الفجر جدا في عز التعب تنزل تصلي في الجامع حتى لو ليله الامتحان. الله اكبر. تخيل لو انا عملتها معاك في الدنيا، قلت لك تعالى ده انت ليك فيلا في المهندسين. انا طب تعالى بفرجك على القصر بتاعك اللي في المعادي. انا؟ طب تعالى بفرجك على الشاليه صف اول في مارينا بتاعك، ده كل ده ليا. يبقى احساسك ايه بقى؟ احساسك ايه؟ تخيلوا يا جماعه، يا جماعه ده وتلك الجنه، ده املاك اقل اهل الجنه نعيما قد 50 مره الكره الارضيه ده، هي املاكه يعني الاخير على الدفعه. الاخير على الدفعه، كان عندنا في كليه الطب الاخير على الدفعه ده، يعني لو يطولوا ان هم يجيبوا التكليف بتاعه في موزمبيق يودوه موزمبيق، لو يطولوا ان هم يودوا التكليف بتاعه في المريخ كوكب تاني بره الارض كانوا يودوه كوكب. انما شوف الاخير على الجنه ربنا اداله ايه؟ 50 مره قد الكره الارضيه. يا ايه اللي يستاهل والله؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع كل ده؟ انا عايز اقول لك دلوقتي ان انت حالا اهو املاكك بتتبني في الجنه. عارفين يا جماعه اللي مسافر عقد عمل في اي بلد فبيشتغل عشان يبني بقى، بيبني. احنا الدنيا دي عقد عمل والله يا جماعه، عقد عمل جايين نشتغل، وكل ما بتشتغلي وكل ما بتشتغل املاكنا بتتبني الوقت في الجنه. يا جماعه الرحله دي احنا الوقت بنبني املاكها، اشتغلوا بايديكم واسنانكم، اشتغلوا ليل نهار، ما تبطلوش شغل في طاعه الله عشان تيجي بقى تلاقي املاك واسعه بقى، ملكك الحقيقي. يا وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون مش بالامان الفارغه، بالعمل والجهد والاجتهاد. لكم فيها فاكهة كثيرة، حفلة فواكه بقى، احنا بنتكلم في اول يوم في الجنة، حفلات وولائم واستقبال ملكي ورحلات وزواج، ده احنا لسه ده العنوان بس، ده لسه العنوان، احنا لسه ما دخلناش الجنة، ده احنا لسه بس في العنوان، امال بقى الموضوع هيبقى ايه؟ امال الجنة هتبقى ايه؟ ده العنوان بتاع الجنة. لكم فيها فاكهة كثيرة، هو يعني كل آيات الجنة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى في آيات كتير جدا في الجنة في القرآن يجيب الفاكهة قبل الطعام، يعني يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هنا الصحاف اللي هي فيها الطعام واللحوم ذكرت قبل الفواكه، يعني الواحد كان قاعد يسأل نفسه ليه ليه ليه اللحمة تذكر قبل الفاكهة هنا مثلا في أول يوم في الجنة ليه؟ فلغاية ما اتعزمت في عزومة، بس كانت عزومة ناس كبار قوي بقى، ناس يعني ايه بشوات قوي يعني، فاحنا قاعدين كده على ترابيزه، فكل واحد اتحط قدامه طبق مشويات بقى ولحمه وكفته وحاجات، وطبق كده مغري طبعا، انت داخل بقى فين اللحمه، وحوالين الطبق في بطاطس شيبس كده صغيره محطوطه يعني. فقام واحد قاعد قدامي كده قام ماسك الشوكه وقام رفعها وقام غرزها في حته شيبسي وقام واكلها. فقلت سبحان الله، اصل هو شبعان، اصل هو شبعان، فهو مش بياكل جوع، هو بياكل تفكه. هو ربنا لما يجيب لك الفاكهة قبل اللحمة لانه بيقول لك انت هتبقى منعم قد ايه، فانت بتاكل تفكه. انما اول يوم في الجنة بعد 50,000 سنة اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، اهوال وجوع وتعب، فانت داخل عايز تاكل فين اللحمة بقى، زي الغلابة اللي زينا كده في الدنيا، فين اللحمة؟ داخل على اللحمة على طول. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، عشان ما حدش يقول نعمل جنة روحاني بس، لا روحاني ومادي، منها تأكلون. كل ده وبعد كده ينادى، ينادى، ينادى على ايه بقى؟ شوف يا جماعه النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، هبص لوجه الله، هنظر لوجه الله، انا العبد هنظر لوجه الله. انا بتخيل يا جماعه منظر، نظر العباد لوجه الله، بتخيل منظر غريب جدا، والملك سبحات وجه الملك بقى، واول مره نشوفها، وكلنا ملايين ان شاء الله باذن الله واقفين في الجنه وبنبص لمولانا وسبحات وجه الله وجمال الله وجلال الله وكمال الله، وكلنا واقفين مندهرين بجمال الله، واقفين مذهولين، مذهولين عن الدنيا ومذهولين عن نفسنا ومذهولين عن بعضنا ومذهولين عن الجنه، والحب فايض على ملامح وشنا وعلى كل ذره جسمنا، بنبص لله بحب رهيب لدرجه نسينا كل حاجه. مشهد رهيب يا جماعه، شوف ربنا بيقول ايه؟ للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله. زياده اللي هي النظر لوجه الله، النظر لوجه الله، الحسنى لانك احسنت وزياده، النظر لوجه الله. إن ينادي إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادي مناد يا أهل الجنة، هتسمعوها إن شاء الله بإذن الله في الجنة، يا أهل الجنة إن لكم موعد عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تنجنا من النار؟ يا رب ده أنت لو بس كفاية إنك زحزحتنا عن النار، ده دي كفاية إنك إن نقضي الجنة سجود للنار ليك، والله ما كفاية يا رب، يا رب إنك نجتنا من أهوال القيامة اللي إحنا شفناها، إنك بس يا رب نجتنا من أهوال القيامة دي، نعيش عمرنا كله نعبدك يا رب، كمان يا رب لسه في حاجة، فيكشف الحجاب فترون الله فيرون الله، فما أعطي أهل الجنة شيء أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه الله. الله، للذين أحسنوا. أحسنوا في إيه بالضبط؟ أحسنوا في كل حاجة، أحسنوا في اليقين، قلوبهم كانت مليانة يقين. سيدنا عثمان بن عفان كان يقول والله لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت الله ما زدت يقينا. انت عندك اليقين ده؟ طب انت عندك يقين قريب من اليقين ده؟ طب انت بتجتهد انك توصل لليقين ده؟ احسان يا جماعة، محسنين في اليقين، محسنين في كل حاجة. انت محسن للذين احسنوا، الآية دي تنطبق عليك، انت محسن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الايمان 75 شعبة زي شجرة لها 75 فرع. كام فرع في شجرة الايمان فرع في حياتك؟ ربنا بيقول فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. لو عاوز توصل لربنا شوف سكة توصله منها. ايه السكة اللي انت لغاية الوقت اتخذتها سبيل الى الله؟ ايه السكة اللي انت اتخذتها سبيل الى الله؟ يا جماعة قلوبنا فين؟ في ناس بتلاقي قلبها في قيام الليل، وفي ناس بتلاقي قلبها في الصيام، وفي ناس بتلاقي قلبها في القرآن. انت بتلاقي قلبك في ايه؟ وانت بتلاقي قلبك في ايه؟ ولا لسه ما لقناش قلوبنا لغاية الوقت؟ ولا لسه ما لناش قلب؟ للذين احسنوا الحسنى في كل حاجة، الحسنى عند الموت، والحسنى في القبر، والحسنى يوم القيامة، والحسنى على الصراط، والحسنى في الجنة وزيادة. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. الآية دي غريبة جدا. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يا رب ده يعني احنا انت بتتكلم عن نعيم الجنة ونعيم اهل الجنة، فالمتوقع كان يتقال وتنير وجوههم مثلا كالبدر، انما وجوههم مش هتتسود ومش هتتزل. ازاي يعني ان انا اقول لك تعالى مثلا ليا القصر وانا اكرمك، انما تعالى وانا اسحلبك البلاط ما اسحلبكش لا صعب. طب ليه بقى؟ عشان نفهم يا جماعة، معنى ان مجرد ان وش الواحد ما يسودش يوم القيامة ان ده نعيم، ان الاصل ان الوشوش هتسود. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. معنى ان الزحزح عن النار فوز عظيم، يبقى الاصل ان والعياذ بالله المعظم هيقع في جهنم. عشان كده اللي هيعدي اخر واحد هيعدي من على الصراط هيقول ايه؟ الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. لو كان شاف واحد بس قدامه او وراه نجا ما كانش قال الكلمه دي. تخيلوا يا جماعه، للذين احسنوا الحسنى وزياده. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه. اولئك كلمه فيها رفعه وفيها علو، اهل العلو في المقام بقى. انت منهم ولا لا؟ هتبقى منهم ولا لا؟ إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر من الآن. ما لله عندك؟ عايز تعرف أنت ليك إيه في الجنة؟ عايزة تعرف أنت ليك إيه في الجنة؟ شوفوا أنتوا عملتوا إيه للجنة من الوقت؟ أنت عملت إيه؟ قد إيه من حياتك للجنة؟ قد إيه من فكرك للجنة؟ قد إيه من مالك للجنة؟ قد إيه من جهدك للجنة؟ قد إيه من طموحاتك وأهدافك للجنة؟ النهاردة اشتغلت قد إيه للجنة؟ واشتغلت قد إيه للدنيا؟ قد إيه يا جماعة؟ يا جماعة انا بكلمكم دلوقتي، انا بكلمكم دلوقتي عن فرصة حياتنا، عن فرصة عمرنا. انا بكلمكم دلوقتي عن يعني اللي يسمع الكلام ده والله وما يشتغلش يبقى يستاهل؟ بالله عليك يبقى يستاهل؟ اللي يسمع عن الفرص الرهيبة ده كلها والعروض الرهيبة ده وما يشتغلش يبقى يستاهل؟ واحد هيقول لي يعني انت عايزنا نصلي ركعتين يعني ولا ايه؟ ركعتين مين؟ هو انا بولع حريقة عشان نعمل عليها فنجان قهوة؟ يا حبيب قلبي ده انا عايزك تعيش لربنا، انا عايزك تضحي بكل حاجة عشان ربنا، انا عايز اعظم هدف في حياتك يبقى عشان ربنا، انا عايز حياتنا كلها تبقى ليه، ليلنا ليه، ونهارنا ليه، وقلبنا ليه، وحياتنا ليه، وعمرنا ليه، وهو هدفنا ومقصدنا وجهتنا. انا بكلمكم الكلام ده عشان نفصل لطريق الجنة ولطريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ايه اللي يستاهل ان نعيم الجنة اللي احنا اتكلمنا عن جزء صغير منه ده هو واول يوم في الجنة، ايه اللي يستاهل ان كل ده يروح مننا يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نعرض نفسنا لعقوبات الذنوب والمعاصي؟ هي عقوبات الذنوب والمعاصي سهلة. يعني احد الاطباء كان بيتكلم عن اشد حادثة شافها في حياته، فبيقول استدعينا عرفنا ان في مصنع حديد وصلب ان حصل فيه انفجار. استدعينا بسرعة ان احنا نجري نشوف حالات الحروق اللي هناك، جرينا نشوفها. بيقول لما وصلنا الحديد السايل من الانصهار في الافران لو جه على ايد واحد مش ايديه تتحرق، ما نلاقيش ايده اصلا، ايديه تسيح. لو جه على رجليه ما نلاقيش رجليه تسيح. لو الراجل والعياذ بالله ربنا يعافينا في الدنيا والاخره كان جه على جسمه كله جسمه يختفي يسيح. ده نار الدنيا يا جماعه، امال نار الاخره؟ امال نار الاخره؟ ربنا بيقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها. مش جزاء سيئه بمثلها يعني واحده بواحده، لا مش بس كده، يعني زي ما عملت يتعمل فيك، السوق بسوء، يعني اللي انت عملته يطلع عليك، يعني احذر، جزاء سيئة بمثلها، مش هتعمل شر وتلاقي خير، خد بالك، جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا، كسبوا، ربنا بيقول كسبوا عشان ما تقولش ده انا غير غصب عني، ده انا كنت مجبر على المعصية، ده كان الظروف، لا، ده كسب ايدك. عشان كده اللي هيجي يوم القيامة يقول لربنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا، كان غصب عنا يا رب، كان قضاء وقدر يا رب، يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ليه؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، انه كان فريق من البنات لبسوا نقاب واحتشموا، اللي لبسوا نقاب احسن منك في ايه؟ انه كان فريق من الشباب حفظوا القرآن، اللي حفظوا القرآن احسن منك في ايه؟ انه كان فريق من عبادي قوامين بالليل، اللي بيقوموا بالليل احسن مننا في ايه؟ انه كان فريق من عبادي بيجتهدوا في الدعوة الى الله، اللي اجتهدوا في الدعوة الى الله احسن مننا في ايه؟ يا جماعة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. احد الشباب اعرفه معرفة شخصية، كان والعياذ بالله يعني ايام المعصية، والعياذ بالله، قرر ان هو يروح بيته ينام ويصحى يروح مكان هيرتكب فيه جريمة زنا، والعياذ بالله. فبيقول لي روحت البيت وخلاص، ويعني والعياذ بالله اتفق وربنا يعافينا وروح البيت، بيقول قلت انام شوية، نام بيقول لي صحيت لقيت جسمي كله عامل زي برابيق ودمامل مؤلمة وموجعة جدا ليا، بقى منظري فظيع. فطبعا استدعوا فورا الاستاذ امراض جلدية وجابوه، قال لهم ده مرض، يعني مرض صعب جدا وشديد، والدماميل والعلامات دي او العلامات الالتهابات دي لو لمسها مهما ألمته، لو لمسها ممكن تسيب تشوهات في جلده طول عمره. فطبعا صاحبنا لا راح ولا جه بقى، فصاحبنا هو بيحكي لي، قلت سبحانك يا رب، شوفوا ربنا بينجي العبد ازاي، اهو ده ربنا دوقه شوية ألم في الدنيا بدل ما يتشوى يوم القيامة. الافران القبور اللي احنا كنا بنتكلم عنها بتاعت الزنا والزواني اللي في القبور، والعياذ بالله، بدل ما يتشوى في القبر يبقى القبر تموت من جمر، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعافيه معافاة تانية. ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نعصي ربنا؟ ربنا بيقول كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. طب يا رب الليل مظلم، ليه قلت مظلما بعد الليل؟ ما الليل مظلم، اصل الليل المظلم ده ممكن يبقى فيه قمر، ممكن يبقى فيه وناسة، ممكن يبقى فيه نجم، ممكن يبقى فيه شمعة، انما ليل كحل والعياذ بالله، ملامحه مش باينة من سواد المعصية والعياذ بالله. يا حبيب قلبي البنت اللي انت بتبص لها دي، ولا يا حبيب قلبي دي ممكن تقلل حظك في الجنة، انت مش ممكن تحرم في الجنة من الحور بسبب واحدة عصيت ربنا معاها، ولا والعياذ بالله ارتكبت فاحشه معاها. يا اختي في الله، يا حبيب، يا ده انت، ربنا بيقول وجوه يومئذ مسفره، مسفره يعني زي الشمس المنوره وجوه المؤمنين. انت الساعتين اللي بتقفيهم قدام المرايه للمكياج دول تتوقعي بعدهم ان وشك يوم القيامه يبقى زي الشمس المنوره؟ بالله عليكي، ايه اللي يستاهل عقوبه الذنوب والمعاصي في الدنيا؟ اللي بعد كده عنصر صعب قوي يا جماعه، قوي. ايه اللي يستاهل ان انت تخسر ربنا سبحانه وتعالى في حياتك؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ده احنا لسه كنا بنقول لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمة يا رب دي ممنوع على لسانكم، كلمة يا رب دي ممنوع تتنطق، اتحرموا من كلمة يا رب. انت تقدر تعيش 5 دقايق في حياتك من غير كلمة يا رب؟ تقدري؟ انتوا عارفين يا جماعة اي حد مهموم في الدنيا وعنده كرب مهما كان شديد بيبقى امنية حياته ان الكرب ده يفرج، انما اهل النار والعياذ بالله امنيتهم حاجة تانية خالص. اهل النار امنيتهم ان يقضى عليهم فيموتوا، ليه؟ لانهم محرومين من كلمة يا رب. كلمة يا رب، انت من غير ربنا تقدرش تعيش، تقدرش تخسره. اوعى تخسر ربنا بمعصية تعملها، اوعى تخسري ربنا بسبب معصية او شهوة، اوعى يا جماعة، اوعى. ايا مكان سنك ولا وظيفتك ولا شغلك ولا المغريات اللي حواليك ولا الفتنة بتاعتك، اوعى تخسر ربنا، اوعى بسبب الدنيا تخسر ربنا. والله ما تستاهل، لا الدنيا تستاهل ولا الشهوات تستاهل ولا متاحة تستاهل انك تخسر ربنا بسببها. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ده احنا في عرض خطوة تقربنا منك يا رب، خطوة تقربنا منك يا رب. يبقى النقاب اللي انت مترددة في لبسه ده ممكن يبقى الخطوة اللي بينك وبين حب الله، الدعوة الى الله اللي انت مستثقلها ممكن تبقى الخطوة اللي بينك وبين حب الله، القعدة مع بنتك تنصحها وتوجهها، اب حنون وصداقة ممكن، صداقة ممكن الخطوة اللي بينك وبين حب الله. يعني انا عايز اقول لكم حاجة وتنسوها، من كان الله معه كان معه كل شيء، ومن كان الله ليس معه كان عليه كل شيء. افتكر يعني ايام ما كنت في الكلية كان في يعني امتحان كده، يعني امتحان شفوي، امتحانات الشفوي في كليه الطب في الغالب بتبقى مجازر يعني. فيوم الامتحان الصبح كان حصل يعني حاجات معينه كده ما قدرتش ان انا اراجع كويس، فصليت ركعتين قضاء حاجه ونازل، رحت ما لقيتش امتحان، لقيت مجزره، لقيتهم حابسين الطلبه في اوضه كده، وفي اوضه تانية بقى اللي هي اوضه الذبح بقى اللي فيها الدكاتره بتوع الشفوي، ياخدوا مجموعه من الطلبه يودوهم عند الدكاتره ويقوموا قافلين الباب على الطلبه اللي لسه ما جاش دورهم، يقوموا الطلبه يدخلوا المذبحه وبعد كده يقوموا خارجين على الشارع عشان الطلبه اللي امتحنوا ما يقابلوش اللي ما امتحنوش، فما يعرفوش الاسئله شكلها ايه. فانا جه دوري فدخلت بقى المجزره بقى، وطبعا يا رب بقى على لساني وفي قلبي، دخلت فوجئت ان انا دخلت الدكتور. الدكتور ده انا عارف ان هو ما بيطقش الملتزمين، ربنا يهدينا جميعا يا رب، لدرجه ان واحد زميلي اخ صاحبي ملتزم الدفعه اللي قبلي طرده من اللجنه بسبب التزامه. فانا اول ما قعدت كده والراجل ده اسئلته يا الدكتور ده ربنا يهدينا جميعا يعني، اسئلته صعبه جدا يعني. فانا اول ما قعدت قدامه قال لي كارنيهك، فطبعا يعني الواحد يعني ايه مش متعود انه يشيل كارنيهات يعني، فقلت له والله معيش كارنيه، قال لي تروح بيتك الوقت تجيب الكارنيه وتيجي. اروح ازاي؟ ده الامتحان مدته قصيره، الامتحان هيخلص، اروح ازاي؟ طب افرض رحت البيت وعما جيت لقيت الامتحان خلص ماليش دعوه، طب اتاكد من شخصيتي من اي طالب ماليش دعوه، طب ابعت شؤون الطلاب اتاكد من شخصيتي ماليش دعوه، ماليش دعوه. نزلت جري طبعا وانا مفزوع، وقمت رايح البيت بسرعه، وقمت جري جايب الكارنيه بتاع من البيت، وقمت راجع جري داخل من المستشفى جري، وانا بركب الاسانسير لقيت واحد صاحبي نازل في الاسانسير اللي انا بركبه، قال لي انت طالع فين؟ قلت له طالع الامتحان، قال لي ده انا لسه خارج من عند الدكتور فلان الفلاني اللي انا لسه داخله، وسالني في كذا وكذا، وطبعا احنا مش بنقول غش ومش غش ولا حاجه، هو الراجل تبرع، ثم احنا بنقول ان احنا نجتهد يا جماعه، انما انا بحكي قصه. ربنا بينقذك قد ايه، انت بتقع والاسباب بتتقفل والابواب بتتقفل وهو عايز يضرك ويزيك، ولكن الله يريد ان يكرمك ويرفعك. سالني في كذا وكذا وكذا، والحالات العمليه المرضيه اللي كانت عنده حاله كذا وحاله كذا، دخلت اللجنه طبعا الراجل كان منبهر من المستوى الطبي بتاعي، والدكتور التاني اللي كان معاه منبهرين جدا. فليلتها بالليل لقيت احد الاطباء يعني متصل بيا وبيقول لي انت بفضل الله جبت درجه كانت من اعلى الدرجات على الاطلاق في الدفعه، وجبت في الماده دي بفضل الله امتياز، بفضل الله، لانك بتتوجه الى الله. ايه اللي يستاهل انك تخسر ربنا بقى؟ ايه اللي يستاهل؟ انا عايز اقفل معاكم الحلقه يا جماعه، خلاص احنا الوقت قربنا، بقى 3 4 دقايق معانا الوقت على الهوا، عايزين يا جماعه في الاخر كده ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل؟ انتوا دلوقتي سمعتوا يعني لما تقابل ربنا يوم القيامه تقول له يا رب ما سمعتش، لا سمعت يعني انت اتورطت وانت اتورطتي. يا جماعه الدنيا دي جاديه اسك، الرسول وصفها ان هي خروف ميت معفن احقر كمان، ولكن جابوا اللحمه بتاعته وقطعوها طرنشات وشووها وعملوها سندوتشات وحطوا عليها كاتشب وبلعنا المقلب، مقلب وشربناه والله العظيم، مقلب وشربناه. عشان كده اخر حاجه عايز اقولها لك، اوعى تتردد، اوعى وانت بتنطلق الى الله اوعى تترددي، اوعى. تاني حاجه بعد اوعى تتردد لحظه تاخد قرار الليله، تاني حاجه بعد اوعى تتردد، اوعى شهوه مهما كانت تعطلك عن ربنا، واوعى اي حاجه مهما كانت تعطلك عن طلب الجنه، ده يؤتى بانعم اهل الجنه اهل الدنيا يوم القيامه ملك، ويغمس غمسه في النار ثم يصعد منها فيقال له هل رايت نعيما قط؟ لا والله يا رب. يبقى نعيم الدنيا كله ما يستاهلش غمسه واحده في النار. التوصيات العمليه قبل ما نقفل الحلقه ان شاء الله، اول توصيه ليا الليله النهارده، اول توصيه لازم تقعد النهارده تحاسب نفسك، لازم تاخدوا قرار يا جماعه، لازم نقعد مع نفسنا ونحاسب نفسنا. خذ الكتابة بقوة، اول ما تاخد قرار ادخل بقوة، ما تتذبذبش ما تترددش، الدنيا تستاهل والله ما تستاهل، ولا الشهوة تستاهل ولا المعاصي تستاهل ولا البنت تستاهل ولا القهوة تستاهل ولا النادي تستاهل ولا الرحلات المختلطة تستاهل ولا اي معصية لله تستاهل ولا الكليبات تستاهل ولا اي حاجة تبقى داخل ربنا تستاهل. يبقى الليلة تقعد تاخد قرار، تقعد بينك وبين نفسك تاخد قرار، لازم تعمل دراسة جدول حياتك الليلة. الحاجة التانية، لو دخلت اي محافظة من المحافظات، مبنى المحافظة، هيئة المحافظة، بتلاقي فيه مبنى كده او قسم فيها اسمه دعم اتخاذ القرار. انا الوقت بقول لك خد قرار، لازم تدعم اتخاذ القرار. ايه دعم اتخاذ القرار؟ دعم اتخاذ القرار انك انت لازم تشحن قلبك، اشحن قلبك الاسبوع ده بالسماع عن الدار الاخرة. اكتر حاجة هتشحن قلوبكم كلها تجاه الله وتجاه اتخاذ القرار السليم انكم تسمعوا عن الدار الاخرة. انا عايزك تسمع عن الدار الاخرة كتير، اسمع يا حبيب قلبي، اسمع هات شرايط واسمع، اسمع الدروس اللي دروس في الكاسيت، اسمع دروس في الكمبيوتر. يعني بفضل الله ربنا رزقنا موقع كمبيوتر من اكبر المواقع على النت بفضل الله سبحانه وتعالى، الموقع رقم 19 على المواقع الاسلامية، اسمه واي تو الله، اسمه الطريق الى الله بالعربي، لو عايزين الطريق الى الله واي تو الله دوت كوم، بس تو مش تي او، تو اتنين، يعني الاخ اللي عامل الموقع كان روش شوية فويته. الله، الموقع يا جماعة فيه ركن لو دخلت فيه اسمه اشحن قلبك، مليان شرايط عن الدار الاخرة، ادخل واسمع لو انت من بتوع النت، ادخل واسمع. والموقع الوقت بيستضيف بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مؤتمر الاعجاز العلمي في القرآن، هتلاقي حاجات جميلة جدا في الاعجاز العلمي في القرآن، وهتلاقي شرايط. ولو انت تعرف اصحابك على النت، بدل ما يدخلوا موقع زي ده ولا زي ده ولا يدخلوا روم في البلتوك، لا يدخلوا الموقع ده، موقع الطريق لله يا جماعة، اشحن قلبك. طب موقع الطريق ده بتاع الناس بتوع النت بقى، ملناش دعوة بيهم دلوقتي، ربنا يعينهم يا رب. واجمل حلقات قناة الناس كمان بتنزل على الموقع ده بفضل الله بتوع النت دول. طب انت انزل اشتري شرايط كاسيت، اقعد اسمع دروس دينية يا جماعة، اشحنوا قلوبكم يا جماعة. المحمول المحمول لما بيجي يفضي يقعد يرسل انذارات، اصوات انذارات، انت قلبك خلاص بيشحر، الشحن بتاعه بيفضي، قاعد يرسل انذارات، اشحنوا يا اخي، اشحنوا قلوبكم يا جماعة. المحمول يا جماعة، المحمول لو مفضي شحن، لو المحمول مفضي شحن وجد حد جه يتصل بيك يفصل منك. المحمول لو مفضي شحن وجه حد يتصل بيك يفصل، انما المحمول لو مشحون وجه حد يتصل بيك ما يفصلش منك، امال يعمل ايه؟ ينور كل حاجه فيه تنور. لو انت قلبك مشحون بالاخره وربنا سبحانه وتعالى بعت لك رساله يتصل بيك سبحانه وتعالى من خلال ايه او من خلال حديث، قلبك ينور وحياتك لو انت مليان شحن، لو انت مشحون. انما لو انت حبيب قلبي مفيش في قلبك شحن، او انت مفيش في قلبك شحن، اول ما يجي لك رساله من ربنا او امر من ربنا او نهي من ربنا ما تقدرش تفصل، قلبك يفصل، قلبك يفصل. يبقى احنا عايزين نشحن يا جماعه قلوبنا. يبقى توصيه حلقه الليل، حلقه النهارده، هي ايه؟ في قول الله، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. نعقل انك انت تقعد الليله وتعمل دراسه جدول حياتك، انك انت تقعد تفكر وتقعد تحسب وتاخد قرار. نسمع انك انت تسمع الاسبوع ده، توصيه الاسبوع ده، اسمع على قد ما تقدر شرط على الاخره، اشحن قلبك لغايه ما ينور، اقعد اشحن فيه اشحن فيه اشحن فيه لغايه بقى ما يصفر من ناحيه تانية، بقى يصفر ان خلاص بقى فل، خلاص الشحن بقى كامل، خلاص عايزين نشحن قلوبنا يا جماعه. يا جماعه يا جماعه، ده الرسول بيقول من صلى لله ثنتي عشرة ركعه من دون الفريضه 12 ركعه نافله في يوم بنى الله له بيتا في الجنه، بيت في الجنه ب 12 ركعه تصليهم في نص ساعه. ده انت لو اشتغلت اوفر تايم في اي شغلانه نص ساعه مش هتاخد 10 20 جنيه، نص ساعه عند ربنا ببيت في الجنه، نص ساعه عند ربنا ببيت في الجنه، بيت في الجنه طوبى منه. لو قعدنا نشتغل طول الدنيا ونموت نفسنا طول الدنيا ما نجيبش تمن طوبى منه، في نص ساعه عند ربنا، في نص ساعه عند ربنا سبحانه وتعالى تاخد بيت في الجنه. يبقى اذا يا جماعه انا كلمتكم النهارده عن ايه اللي يستاهل، ايه اللي يستاهل ان احنا نبيع الاخره عشان الدنيا، ايه اللي يستاهل اول ليله في القبر والرعب، اول ليله في القبر ايه اللي يستاهل ان انا ادوقه، ايه اللي يستاهل ان انا اتحرم من نعيم الجنه ونعيم اول يوم في الجنه، ايه اللي يستاهل ان انا ادوق عقوبات الذنوب والمعاصي في الدنيا، ايه اللي يستاهل ان انا اخسر ربنا، ايه اللي يستاهل ان انا اخسر الصفقات الخطيره زي صفقه في نص ساعه 12 ركعه نفل ببيت في الجنه، ايه اللي يستاهل؟ والله ما في حاجه تستاهل، لا الجدي الاسكي يستاهل، ولا جناح البعوضة يستاهل، ولا اي شهوة ولا اي معصية ولا اي دنيا تستاهل. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، قول امين بقلبك، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم اشرح صدورنا للالتزام، اللهم حجب بنات المسلمين، اللهم حجب فتيات المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر وعلى كل مسلم يا رب، واهدي غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واملأ قلوبنا حبا لك وخشية لك ويقينا بك، يا رب املأ حياتنا بطاعتك، املأ ليلنا ونهارنا بطاعتك، ثبتنا على طاعتك، ثبتنا على معرفتك، احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، احي حياتنا بمعرفتك، املأ حياتنا بانوار طاعتك يا رب العالمين، لا تتركنا، لا تتخلى عنا، لا تكلنا الى انفسنا، لا تكلنا الى الشيطان يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، إلى السبت القادم بإذن الله.